مما يشرع للصائم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمما يشرع للصائم على الصحيح ما يلي: أولا، السواك، فهو مشروع للصائم ومستحب عند كل صلاة وعند كل وضوء، لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي لفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقال ابن خزيمة في صحيحه: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يستثن مفطرا دون صائم، ففيها دلالة على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر. وأخرج الترمذي وأبو داود وأحمد عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا وصي يتسوك وهو صائم. وفي سندي عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ضعفه البخاري وابن معين وغير واحد، لكن قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا أول النهار ولا آخرة، فالصواب أنه يشرع السواك في أول النهار وآخره، ولكن بشرط أن يكون السواك لا يتفتت ولا يذهب الفتات إلى الحق، وكذلك أن لا يكون قويا يجرح اللثة، وأن لا يكون فيه شيء آخر مما تضعه الناس ليعطيه طعما. ثانيا، من رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا وهو صائم نجب عليه إعلامه، ولا يجوز له السكوت عنه كما يعتقد بعض العامة، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأكل والشرب من الصائم في نهار رمضان منكر، لكن الناس معذور فوجب إعلامه، ولأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.